بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن ابن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في الفتن، في الفتن والملاحم. الله يكفينا شر الفتن والملاحم وما يأتي فيها. نحن لا نزال في الفتن والملاحم، فتن مرت وفتن نحن فيها وفتن ستأتي، فتن زلت خلاص راحت وفتن نحن فيها الآن وفتن ستأتي. يقول رحمه الله: حدثنا راشد بن سعيد، راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان، الوليد بن سليمان قال عن علي بن يزيد، عن علي بن يزيد نعم، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يقول أبو أمامة، وسبق أن قلنا إذا أطلق فهو إياس، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتن، إنها آخر الزمان ستكون فتن، يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافر، لا حول ولا قوة، ويصبح مسلم كافر ويصبح مسلم أو مؤمن. هذا إذا كان الفتن عظيمة، تجد الإنسان يفتنونه في دينه، تجد مثلا يأتون يقول: تعال معنا، حنا على طريقة كذا، حنا على طريقة كذا. هذا من ناحية العقائد، فيصبح مؤمن ويمسي كافر، وبالعكس. وأحيانا يفتن في الدنيا، نعوذ بالله، أحيانا يفتن في الدنيا، تعال كذا وتعال كذا وتعال كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. وأحيانا يفتن حتى في الحروب، في الحروب اللي تقع بين الأمم يفتن فيها، يقول: تعال قاتل معنا ونعطيك كذا وأنت منا وحنا منك إلى آخره. فالفتن متنوعة، الفتن اللي تأتي الإنسان وتجعله مؤمن في الصباح وكافر في المساء، وبالعكس في المساء مؤمن وفي الصباح كافر، يعني يتقلب على المصلحة، مصلحته لا مصلحة الشريعة، يتقلب في الصباح وفي المساء على المصلحة اللي يراها له مصلحة، يتقلب كافر ومسلم وكافر ومسلم لأجل مصلحته الدنيوية. فهذا نعوذ بالله من الفتن التي يفتن بها الناس يوم القيامة، قبل يوم القيامة، قبل في حياتهم، في الحياة الدنيا، يعني مضى شيء والآن نحن في شيء وسيأتي شيء آخر. إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من منعه الله بالعلم، إلا من عصمه الله بالعلم، العلم الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعقيدة الصحيحة، التوحيد السليم، أنواع التوحيد وأنواع الشرك، يعرف هذا من هذا، يفرق هذا من هذا، وكل شيء يبينه واضح مثل الشمس. هذا اللي عصمه الله بالعلم، هذا يعصمه الله نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أمامي وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهلي وولدي وجاري، تكفر الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد الذي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثت حديثا ليس بالأقاليد، فهمنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سلو، فسأله فقال عمر. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله وأبو معاوية، وأبو معاوية قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال عن شقيق بن سلمة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه حدث أنه كان عند عمر بن الخطاب يوم من الأيام فقال أيكم يحدثنا بالفتنة. حذيفة رضي الله عنه راح وهله إلى فتنة الإنسان بجاره وبأهله وببيته وبكذا وبكذا، ليس هذا أريد. يقول عمر ليس هذا أريد يا حذيفة، وقال لكني أريد غير هذا. قال ما لك ولا لي. يريد عمر الفتن التي قطع الليل المظلم، أن يصبح الرجل منها كافر ويمشي مؤمن إلى آخره. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلق، بينك وبينها بابا مغلق. قال هذا الباب يكسر ولا يفتح بمفتاح بسهولة، أو يكسر كسر بسيف أو بشيء؟ قال بل يكسر كسر يا أمير المؤمنين. قال حق له إذا كسر ألا يغلق. وهذا صحيح، لما قتل عمر وقتل عثمان نزل السيف بين أمة محمد، بين المسلمين أنفسهم، بين الصحابة أنفسهم، نزل السيف وأتت الفتن حتى أن غالب الصحابة رضي الله عنهم كسر سيفه وجلس في بيته. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعدما خرج في الفتنة بين معاوية وعلي كسر سيفه وجلس في المدينة وقال عوى الذئب، فاستأنست للذئب أدعوى وصوت إنسان فكدت أطيره. إذا سمع صوت إنسان أغلق الباب، وإذا سمع صوت كلب فتح الباب. عشان عوى الذئب اللي هو يفترس، عوى الذئب فاستأنست للذئب أدعوى وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني حصل فتن تقطع الليل المظلم فيما مضى وفي زماننا هذا، وسيأتي فتن بعد. نعم. قلنا عن حذيفة كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم. فسألنا حذيفة رضي الله عنه أكان عمر يعلم الباب اللي يكسر؟ قال نعم، كما يعلم أن الليلة بعدها غد، أن الليلة هذه اللي تروح بعدها في الصباح نهار تطلع الشمس، يعلم هذا لأني حدثته. يقول حذيفة لأني حدثت أحاديثة ليس بالأغاليب. ليس حذيفة هو الذي يختص؟ لأنه صاحب السر. حذيفة رضي الله عنه صاحب السر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا يسأل عمر عن أشراط الساعة وعن الفتن وعن ما يحدث بين الناس، لأن الرسول يخبر حذيفة بما لا يخبر به أحد، يسمونه صاحب السر. حذيفة رضي الله عنه يعرف عن الرسول أشياء ما يعرفها غيره أحد، من الفتن والملاحم وعلامة الساعة، ويعز هذا ويذل هذا، ويحصل هذا ويحصل هذا. يعرف حذيفة أشياء لا يعرفها أحد من الصحابة، لأن الرسول سر إليه، ويسمونه صاحب السر حذيفة رضي الله عنه. فلهذا عمر يسأل حذيفة كثيرا عن أشراط الساعة وعن فتنها. فالشاهد أنه قال أنه يعلم ألا حدثوا به، لأنه أحدث بأغاليب حتى مثل الشمس واضح، يعلم كما يعلم أن غدا يأتي بعد الليلة هذه. يقول فتفرقنا، ثم قلنا كيف ما سألنا من هو الباب، كيف ما سألنا هابوه أو أنهم نسوا، فكلموا مسروق بن الأجدع رضي الله عنه فقال كلموه لنا اسألنا من هو الباب. فسأله قال هو عمر رضي الله عنه. قال الباب عمر، إذا قتل عمر وقتل عثمان نزلت الفتنة ونزل السيف بين أمة محمد. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا أبو معاوية عبد الرحمن المحاربي ووكي عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وجالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى مناديه الصلاة جامعة، فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلموا خيرا لهم وينذره ما يعلموا شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه سبقة يمينه وثمرة قلبه فليعطيه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشار بيدي إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير وعبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي ووكيع بن الجراح، ثلاثتهم قالوا حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا زيد بن وهب، زيد بن وهب قال عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال حدثنا انتهيت إلى عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، يقول عبد الله بن عبد رب الكعبة انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو متظلل بظل الكعبة، يعني في الضحى يجلسون الناس في ظل هذا بين الركن هذا والركن الثاني، إذا طلعت الشمس فظللوا هنا عن الشمس فيجلسون بظل الكعبة، أو أنه بعد العصر بين الركنين جالس، لأنه بعد العصر أو في الصباح يكون بين الركنين أحيانا الظل، فالشاهد أنه في ظل الكعبة جالس والناس حوله يستمعون أحاديثه. يقول فسمعته يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، فنزلنا من السفر هذا نزلنا منزلا، يقول فإن فمنا من يصلح خباء، يعني يبني الخيمة، الخباء الخير منا من يصلح الخيمة ويرجع أفادها، ومنا من يصلح نبله، القوس هذا النظل النبل، يصلح النبل علشان نبل نصبح القوم، نصبح اللي قدامنا من القوم نصبحه، فمنا من يصلح النبل والقوس يشوف لا يكون فيه شطب ولا فيه كسر ولا شيء، ومنا من يصلح شرجه، يعني يرعى الإبل، يرعى الإبل، منا من أخذ الإبل يرعى فيها، ومنا من يصلح نبله، ومنا من يبني خيمته، هذا عادة المسافرين إذا نزلوا، فكل ناس كل مجموعة تأخذ بشيء، هذول يأخذون بالخيام، وهذول يأخذون برعية الإبل، وهذول يأخذون بإصلاح السلاح إذا كانوا غادين على كفار إلى آخره. يقول فبينما احنا كذلك سمعنا منادي الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي الصلاة الجامعة، الصلاة يقول اجتمعنا، تركنا أشغالنا كلها اللي كنا نشتغل واجتمعنا عنده عليه الصلاة والسلام فسمعناه يقول نعم اجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلم. أول ما تكلم به عليه الصلاة والسلام لما خطبهم وجمعهم قال أيها الناس إنهم لم يكن نبي قبلي إلا أخبر أمته بل يدل بالخير ويخبرهم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وإن هذه الأمة صارت عافيتها في أولها. نعم الصحابة عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة والسلف الصالح العافية، لكن فتنها ستكون في آخرها، يبدأ آخرها من معاوية وعلي، يبدأ آخر الفتن، أول الفتن وآخر الأمة الذي أخبر العافية، العافية إلى 40، لما تمت 40 السنة خلاص جت الفتن، صارت العافية في 40 السنة، يعني القرون الأولى إلى آخره أو ما بعد القرون الأولى. يقول رحمه يقول الله وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، يقول وإن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن، ثم تجي فتن يرقق بعضها ثم تجي فتن يرقق بعضها بعضا، فسر الترقيق بأنه تعظيم، كل فتنة تأتي تكون أعظم من الأولى فتصل قبلها رقيقة، وقال أنه أن الأولى اللي تأتي العظيمة واللي مضت هي الرقيقة إلى آخره، الشاهد يرقق بعضها بعضا، يعني يفسر بعض الفتن بعضها ويخلط بعضها بعض، يختلط بعض هذه الفتنة بالفتنة اللي قبلها، فتنة قبلها كبيرة والفتنة هذه صغيرة، أو أن هذه التي تأتي كبيرة حتى يقول الإنسان حتى يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، وبالعكس يمسي مؤمن ويصبح كافر من عظم هذه الفتنة، فتنة أفضل، يقول أنا ليش أعمل كذا، أروح أنا أتبع هذولا أو أتبع هذولا، وغالب الناس يتبع مصلحته أما الدينية أو الدنيوية، فيكفر ساعة ويسلم ساعة ويؤمن ساعة إلى آخره. نعم. ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه في صحيح مسلم، هذه مهلكتي، هذه يعني خلاص أهلك من الفتنة، هذه يعني حروب أو جوع أو مرض أو شيء من هذا تأتي على الناس، حتى إن المؤمن لا يقول هذه مهلكتي، هذه يعني ما أنجو منها خلاص، هذه لا أموت فيها، هذا كلام المؤمن. نعم. ثم تجي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم يقول تجي الفتنة فيقول هذه مهلكتي. نعم. ثم تنكشف ومن سره أن يزحزح عن النار وكل الجنة قد تفرقه، ثم تنكشف الفتن هذه اللي تتابع تنكشف حينئذ، ثم فمن استطاع أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليفعل، من استطاع أن يزحزح عن النار فلتدركه موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فليدركه موته أو تدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يريد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته سواء قتل أو مات على فراشه أو مات جوه أو مات كذا. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الجام وهذا الثمرة. الثمرة أنك إذا أردت أن تدخل الجنة وتزحزح عن النار لا تأتيك منيتك إلا وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. تؤمن بالله واليوم الآخر لا تكفر ولا تنافق ولا تشرك حينئذ تدخل الجنة. نعم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني يعطي الناس ما يحب أن يعطون. أنت تحب الناس يعطونك كذا أنت أعطي الناس مثل ما تحب أن يعطونك. يأتي إلى الناس يعني لا تأتي بشيء ثم تحب أن الناس يعطونك. أن تحب أن الناس يأتونك بهذا الشيء أنت عطهم مثله. أعطي الناس مثل ما تحب أن يعطوك الإنسان تصير مسلم. المسلم اللي يحب ما للناس ما لنفسه. يحب للناس لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي فليعطيه ما استطاع. ومن بايع إمام عندك إمام بايعته أعطيته صفحتك وياه أعطيته ثمرة قلب نيتك بقلبك وتصفحت وياه على البيعة نعم. فليطيعه ما استطاع. فليطع هذا الإمام ما استطاع حتى لو ظل حتى لو زل حتى لو ظلم حتى لو فعله أطيعه ما استطعت أطيعه في الاستطاع. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فضربه عنق الأرض. فإن جاء آخر ينازعه الملك أو ينازعه الخلافة يريد أن يعزله أو جاء فضربه عنق الآخر فضربه عنق الآخر. هل يأتي بيعزل الملك عن ملكه أو يأتي بيعزل الأمير عن أمارته فضربوا عنق الآخر لأنه يعتبر من الخوارج يعني باغي من البغاة اللي يبغون على الإمام. فمن قام على إمام المسلمين يريد أن يزحزحه عن ملكه أو عن خلافته أو عن إمارته فإننا نضرب عنق من قام بالسلاح. والعدد اللي يقوم بدون سلاح ما يهضم لكن اللي يقوم بسلاح يخلع الملك أو يخلع الأمير أو يخلع كذا فإننا نقاتله. نعم. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي أتاه في الظل يقول فأدخلت رأسي بين الناس فقلت أنشدك الله. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ هذا الحديث كله سمعت من رسول الله. فأهوى إلى أذني وقال سمعت أذناي ووعاه قلبي. يعني تأكيد لهذا أن أذني سمعت من الرسول ووعاه مدام عند الرسول دعا منادي يجينا كلنا يقول تمام. نعم. باب التثبت في الفتنة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصبا قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك ان ياتي يغربل الناس فيها غربله وتبقى حثاله من الناس قد مرجت عهودهم وامانتهم فاختلفوا وكانوا هكذا. وشبك بين أصابه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التثبت في الفتنة. التثبت في الفتنة إذا قامت فتنة بين الناس وليس عندنا ملك ولا عندنا رئيس جمهورية مثلا ولا عندنا أمير الناس فوضى هذا يقتل هذا وهذه القبيلة تقتل القبيلة والقبيلة الثانية تقاتل القبيلة وهذه الدولة تقاتل الدولة وهذه الدولة تقاتل الذم والأعراب يقتل بعضهم بعض والحضر يقتل بعضهم بعض إلى آخره. ما الذي نفعل؟ لازم تثبت الإنسان تثبت لدينك وشريعتك تثبت لا تقاتل مع هؤلاء وإنت ما تدري وشهم ولا تدخل مع هؤلاء وإنت ما تدري وشهم. تثبت هؤلاء وتثبت هؤلاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثنا عن ابي حازم الصغير قال عن عمارة بن حزم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم بزمان يوشك اياتي وغربل الناس فيها غربله. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كيف بكم اذا اتاكم زمان يغربل الناس يغربل. تعرفون الغربال اللي يلخل فيها الحب يلخل فيه الشعير اذا طحنا الشعير او طحنا الحب نخلناه بالمناخل يسمى الغربال، منخل يسمى الغربال، نخلوه يبقى القشور فوق والدقيق ينزل تحت، الدقيق الصافي اللي يؤكل ينزل تحت، الثمرة تنزل تحت، والباقي يصير قشور، اللي يبقى في الغربال هذا قشور. الناس يقولوا غربلون مثل هذه الغرابيل، يبقى القشور بس غربلون، الدقيق واللي في ثمرة والصافي يذهب خلاص، ما عاد في الأرض من هو صافي مثل الدقيق الصافي، إنما الناس كلهم اللي على وجه ذلك اليوم مثل القشور على الغربال، مثل القشور اللي فوق الغربال، لا عقول لهم ولا أحلام ولا شيء، مثل البهائم. نعم. وتبقى حسالة من الناس وقد مرجت عهودهم، تبقى الحسالة التي هي القشور وقد مرجت عقولهم وضاعت أفئدتهم، ما أدري هو وين رايح، وهنا هنا ولا رايح هنا ولا هنا، وين الشرق ما أدري، هو الشرق هنا يقول، هو هنا الشرق، الشرق وينه ما أدري، هو هنا ولا هنا. وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يقول وكانوا هكذا شبك بين أصابعه، يعني مختلطين متلاطفين، لا أدري هذا وين هذا ولا هذا وين هذا. إذا الواحد سألنا عن السبت يقول ما أدري وين السبت، يعني بهائم، بهائم بهيمة معناه لا يدري الشرق وين، هنا ولا هنا، والغرب وين، هنا ولا هنا، لا يدري. ليش؟ لأنه غربل، الدقيق الصافي الثمرة اللي تؤكل نزلت أسفل، بقي قشور، بقي في الغربال قشور لا تنفع أحد. نعم. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان كذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تعرفون. يقول كيف بنا إذا صارنا تموج مثل هالمواج، تموج مثل أمواج البحر، ما حد ما فيهم خليفة ولا فيهم أمير ولا فيهم من يردعهم، ماذا نفعل يا رسول الله إذا صارت فتنة مثل هذا؟ قال تأخذون بما تعرفون من الشريعة وتتركون ما لا تعرفون. اللي ما تعرفونه اتركوا الناس لا يفتنوكم، اترك الناس ما دام الناس حاجين هالمهج، اترك الناس يهجون المهج اللي تراه الانسان، فاذا رايت الناس حاجين في مهج اما لدنيا او لغرض خاص او شيء من، اتركهم يهجون، لانك لو وقفت بجيهم اخذوك معهم، اما اتلفوك ولا اخذوك معهم الانسان، فاترك العامه وعليك بخاصه نفسك كما سياتي الحديث، اترك العامه تفعل ما تشاء وعليك بخاصه نفسك. نعم. وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم، تقبلون على خاصتكم خواص المسلمين، تقبل على الخواص وتشوف الخواص أين هم وتبحث عن خواص المسلمين وصلحاء المسلمين والمؤمنون، تبحث عنهم وتترك العامة هاجين مهج المهج، يمكن ما يرجعون من مهجهم، اترك العامة، إذا رأيت العامة هاجين المهج فاتركهم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموت يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيب يعني القبر؟ قلت ما قال الله لي ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم. قال تصبر. قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى يأتي مسجدك فلا تستطيع، حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، فلا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم وما خار الله لي ورسوله. قال عليك بالعفة. ثم قال كيف أنت وقد لا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله. قال الحق بمن أنت منه. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذا، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء باسمي وإسمك فيكون من أصحاب النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده، محمد بن عبده، أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني واسمه عبد الكريم فيما أعتقد، قال حدثنا المشعث بن طريف، المشعث وفي نسخة أشعث بن طريف، نسخة أشعث ونسخة المشعث بن مين، المشعث بن طريف قال عن عبد الله بن الصامت، وبعضهم يسميها المنبعث ابن طريف، بعضهم يسميها المنبعث ابن طريف، وبعضهم يسميه أشعث بن طريف، وبعضهم يسميه مشعث بن طريف كله، والصحيح أنه أشعث بن طريف، الصحيح أنه أشعث بن طريف وإن اختلفت الأسماء. قال حدثنا عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموت يصيب الناس؟ يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وحده فقال كيف أنت يا أبا ذر وناس وموتا يصيب الناس، الناس يصيبهم موت، فماذا أنت صانع؟ قال نعم. قلت ما خار الله لي ورسوله أو ما قال أو قال يقول أبو ذر فقلت ما خار الله لي ورسوله، ما خار الله لي ورسوله أو ما اختار الله لي ورسوله، أو الله ورسوله أعلم، أو والله ورسوله أعلم. نعم. قال تصبر، قال تصبر يعني تصبر فيما يصيبك، فهذه الأزمان يعني آخر الزمان تصبر، لأنها قد يأتيك أشياء لا يقدر الإنسان يصبر عليها، لكن أنت اصبر. نعم. قال كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسيدة فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك؟ ثم سأله عن الجوع الفقر أو القلة، كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى إن الإنسان لا يخرج من بيته يريد أن يصل المسجد ما يقدر، يطيح من الهزال من الجوع، أو يخرج من المسجد يريد أن يصل بيته ما يستطيع لأنه من الجوع ما عنده شيء يأكله أو يسنده، من الجوع من القلة، يعني الناس يصيرون في قلة وفي عدم طعام وفي عدم شراب وفي عدم استقرار، يعني هيجان مثل هيجان البحر. قال الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله. نعم. قال عليك بالعفة، قال عليك بالعفة يعني لا تأخذ مال أحد ولا تسرق ولا تأخذ مال أحد بالقوة، تعفف عليك بالعفة اصبر يتعفف. نعم. قال ثم قال كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت في الدم؟ ثم قال له كيف أنت وقتلا يغرق حجارة الزيت، حجارة الزيت موضع في المدينة الحرة في وسط الحرة من وراء الحرة من وراء العوالي اللي طلعت الإنسان في شمال عندك حجارة الزيت يسمونها حجارة الزيت على وقت الجاهلية سمى حجارة الزيت، وكيف أنت إذا غرقت حجارة الزيت بالدم غرقت لا شك في هذا غرقت في خلافة يزيد بن معاوية. قلت ما خار الله لي ورسوله، قلت ما خار الله لي ورسوله، حجارة الزيت غرقت في أيام يزيد بن معاوية لما أرسل مسرف ابن مسرف يسمونه قتيبة ابن مسرف أو شيء من هذا هو قائد الجيوش، فخرج أو الأبناء المهاجرون والأنصار وقابلوه بالحرة حرة الزيت حجارة الزيت، فقتل منهم مقتلة عظيمة واستولى على المدينة وأباح المدينة للجيش 3 أيام، حتى قيل إن اللي حملت من النساء قرابت 3000 بنت بكر لأنه أفسد المدينة، حتى إن علماء الإسلام فيما بعد اتهموه بالكفر، اتهموا يزيد ليش أباح المدينة، المدينة أحد إباحها، الشاهد إن حجارة الزيت اللي أخبر الرسول بذر فيها غرقت بالدم أيام يزيد بن معاوية في أيام الحرة. قال الحق بمن أنت منهم، قال الحق بمن أنت منهم يعني الحق بقومك بني غفار لحق بقومه، أبو ذر ما حضر الوقعة، أبو ذر هالوقعة اللي ذكر الرسول ما حضرها لحق بقومنا. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قلت يا رسول الله أفأخذ بسيفي وأضرب به من يفعل هذا اللي يقتل أهل المدينة ما أقتل هنا؟ قال إذن تكون شاركتهم، تكون شاركت هؤلاء وهؤلاء. نعم. إذن شاركت القوم، إذا شاركت القوم لكن لو رأيت لا اجلس في بيتك، فلو أتاك إنسان وضرب في شعاع السيف رأيت شعاع نور السيف حط شرشفك على وجهك وحط وجهك وخلوا يضربك فيبوء بإذنك وإثمه، يبوء بإثمه وإثمه ولد آدم الأول اللي قتل أخاه علشان أنه قبل من هذا والمقتول من هذا، فصر أنت المقتول أصبر القاتل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا سعيد بن المتشمس قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا، قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل، فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، فقال بعض القوم يا رسول الله معنا عقولنا ذلك اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري وإيم الله إني لا أظنها مدركتي وإياكم، وإيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فينا إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا عوف بن ابي جميل قال حدثنا عوف بن ابي جميل قال قال يعني حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن البصري قال قال حدثنا اسيد او اسد بن المنتشر قال حدثنا اسيد عن اسيد بن المنتشر عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم نعم ان بين يدي الساعه لهرجا ان بين يدي الساعه لهرجا قالوا ما الهرج يا رسول قال القتل الهرج اسم القتل يعني يقتل الناس بعضهم بعضا فقالوا فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا ندخل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل من المشركين في العام كذا وكذا يعني نغزو المشركين ونقتل مقتلتنا ونفرش الأرض من قتلاهم قال ليس قتل المشرك إنما يقتل بعضكم بعض يقتل بعضكم بعض يعني أنتم تقتل جارك وتقتل قريبك وتقتل أقاربك وتقتل كذا قالوا يا رسول الله نحن في عقولنا نقتل جارنا الجار نقتله وأقاربنا نقتلهم وأخوان نقتلهم نحن في عقولنا قال تنزع العقول يوم القيامة ذلك اليوم العقول تنزع ذلك اليوم يعني إذا حصلت الفتنة نزعت العقول من كثير من الناس ويبقى الناس بهائم ما يفرق بين أن يقتل أخوه أو يقتل جاره أو يقتل قريبه أو يقتل ما يفرق المهم الغرض اللي يريده يمشي عليه ويقتل من يهاء نعم. ثم قال العشري وإيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم ثم قال أبو موسى العشري وأيم الله يعني يحدث إنها لمدركتي يعني هذه الفتنة إنها لمدركتي يعني أن أبو موسى العشري رضي الله عنه يقول ربما أنها تدركني هذه الفتن التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه مات قبل وقعة الحرة أبو موسى الأشعري اللي يظهر أنه مات قبل وقعته يعني ما أدركته وقعة الحرة اللي هي فتنة الكبرى اللي يعتبرها المسلمون هي الفتنة الكبرى أبو موسى ما أدركتها قال وأيم الله مالي ولكم منها مخرج إن أدركت الناس قال وأيم الله مالي ولكم منها مخرج حتى قومهم مالي ولكم منها مخرج إن أدركتنا إلا أن نخرج منها كما دخلناها يعني في ديننا نتمسك بديننا ونخرج منها دخلناها لكن نخرج كما كنا على وقت الرسول قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبيد وأذن مسجد جردان قال حدثني عديسة بن ثوبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم قال بلى قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم أهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب فإن فيك خرجت معك قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد حدثنا عديسة بن ثوبان عديسة بن ثوبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي تقول إن سيف بن ثوبان إلا كان ثوبان أمها وإلا فالأب أبو مسلم كما ذكرتم قول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بينه وبين معاوية ما الذي حصل؟ أتى إلى البصرة يقول أتى إلى أبي وأبوها أبو مسلم فقال يا أعني يا أبو مسلم أعني على جبيني يا أبو مسلم فقال نعم يا أمير المؤمنين أعينك فقال يا جارية حاج السيف أطلعت السيف جارية السيف لما سلم منه قريب كبير وطلعوا إلى قتل قال يا أمير المؤمنين ماذا أني أوصاني خليلي وابن عمك أنني إذا طلعت الفتنة أجعل سيف بن حجر هذا سيف يريد أن أعيب قال لا أريدك ولا أريد عمك لا أريدك ولا أريد مدامك أجل لا أستحيل بك قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهاد عن ابي الرحمن بن ثوران عن عزيل بن جرابيل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين هذا الشهر انقطع الليل المظلم يصير الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وامسي مؤمنا واسمي كافرا. القاعد بها خير من القائم، والقائم بها خير من الماشي، والماشي بها خير من السعي. وكسروا بسيكم وقطعوا اوتاركم وامرموا بسيوفكم الحجارة، فان خلال احدكم فليكن كخير ابن ادم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهاد قال عن عبد الرحمن بن ثوران، عن عبد الرحمن بن ثوران قال عن هذيل بن شرحبيل، عن هذيل بن شرحبيل قال حدثنا ابو موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى قال ابو موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن بين يدي الساعة فتن تقطع الليل المظلم، انظر الليل إذا جاء يروح ظلام ويأتي ظلام ويروح ظلام ويأتي ظلام، وهكذا الفتن تأتي هذه ثم تنجلي، ثم تأتي الثانية ثم تنجلي، ثم تأتي الثالثة ثم تنجلي. وهذه الفتن قد تكون حروب، نعوذ بالله، قد تكون حروب بين الأمم، وقد تكون فتن في الدين، وقد تكون فتن في الجوع، وقد تكون في دينه كذلك فتن في دينه، حتى يصبح الرجل مسلم مؤمن ويجي كافر ويجي مؤمن ويجي كافر إلى آخره. فتن قطع الليل، فتن نعوذ بالله، ما تستطيع الإنسان تمسك نفسك عنه، ولا تستطيع تنجي نفسك عنها، ولا تستطيع تنقل دينك من هذه الفتن. أحيانا تكون حروب نعوذ بالله، حروب يضطرك أنك تقاتل لا مع ولا مع هذولا، حروب هي أكبر فتنة نعوذ بالله، أكبر الفتن الحروب اللي فيها قبائل تتقاتل أو دين تتقاتل أو أمم تتقاتل، يضطرونك على أن تقاتل معهم إلا بنت عدوهم. إذا ما قتلت معهم إذا قتلت فتنتهم في عدوهم الإنسان. فالشاهد تقطع الليل المظلم وتقطع الظلام، يصبح الرجل أو المؤمن فيها مؤمن ويصبح كافر، يقلع في المؤمن ويصبح كافر. خير المؤمن القاعد في هذه الفتن، القاعد الجالس في الأرض في بيتي أو في الشارع أو في المسجد خير من الماشي، والماشي من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي اللي يجري جري. الجالس القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني أعظمهم فتنة نعوذ بالله اللي يجري يسعى في هذه الفتن. فكسر فأمر الرسول قالوا ما ينفعل، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكسر القسي، القسي هو النبل الذي يضربون به السهم، السهم كسر قسية يكسر الوتر، الوتر المثير اللي يمشي الإنسان يجره، إذا جريت المثير الإنسان ثم أطلقته طلع النبل تعمل السهم، النبل هذا السهم يطلع تعمل فئة الشعور الرمية. كسروا أجلسيكم وكسروا أوتاركم وضربوا بسيوفكم الحجارة، الحجر إلى بيتك اللي تكسر الطريق، نعم إلزم بيتك الإنسان، إلزم بيتك على جانب أن تسلم من الفتن اللي تقوم بين الناس. فإن قتل على أحد جداره أو بيته أو مسجده فليكن خير الرجلين ابن آدم، يعني يبوض ابنك وابنك، هل يقتلك لا تقتله ولا تقاتله، دعه يقتلك وجفيه بابنك وابنك. قال رحمه الله فمن أبقى من أبي شيبة أنا فجن أبي من مارين أنا من أبي من سلمة عن ثابت أو علي بن سعيد بن جبعان يسأل أبي بكر عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على محمد بن مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، إذا كان كذلك فأتي بسيفك أهدا فاضربوا حتى ينبضوا، ثم اجلس في بيتك حتى يأتيك أهل خاطئة أو منية ماضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمه قال عن ثابت بن علي او علي بن زيد بن جدعان. تكتشف الراوي من يجد المعنى يكتشف امر الراوي تكتشف في روايه مره بين اليماني او اليماني، ما يجد انه يكتشف امر، جاء اليماني جاء اليماني على مثال، لكن الصحابي وهذا من الصحابي قال عن ابي برده قال دخلت على محمد بن مسلم، محمد صحابي هنا محمد بن مسلم تكتشف اللي روى عن محمد بن مسلم ورواته تكتب فيه، هل يعرف رواية ما يدرى أيهما، تشكك الراوي لأنه يروي فلان أو فلان يهمنا من الصحابة منه هنا محمد بن مسلم قال أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا حاجة تشكك كان يماني أو يماني أو مثلا عيل بن جائز بن سبحان أو ثابت بن اليماني كل واحد التشكك في رواية الراوي لا تهمنا من الصحابة محمد بن مسلم هنا قال أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه الشاهد يقول محمد بن مسلم فقد وقعت ما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول محمد بن مسلم رضي الله عنه انها ستكون فرقة بين المسلمين وقتال واختلاف وضرب المسلمين فإذا كان كذلك فرقة وقتال واختلاف بين المسلمين فإذا كان كذلك فاستيقظوا إلى أخر واكثر كيف تكون ويجن بيتك لا حتى تعبية منية أو يجن حتى تدرك بالسير تقتله أو منية القاضي أو أتيك الموت في بيتك منية قاضي حتى أتي يقول فقد أتت الفتن التي أخر نسيت بها اذكرت بيتي وأنا الآن في بيتي هذا نبي محمد المسلم وتاج بن أبي وقاص نجم البيوت رضي الله عنه وكسر السيوف وجعل سيفهم من الحجر لعند سيف لكن من الحجر سيف في حي تسكن يأتي ويرمي الله سيف حجر نبي المسلم وتاج بن أبي وقاص وتدين الصحابة رضي الله عنه الذي يخلق الرسول يحجب عن الكتب نجم البيوت وتركوا الصحابة وبعضهم بعض قال له الإسلام يمكن يعني هراج وقال له هراج بجدر مع الإسلام إلى آخره الجاد كثير من الصحابة اللي سمعوا حديث الرسول وسمعوا جدا كثروا جنوبا ولزموا جنوبا على رغم الأعلام يعني بام وقال لكما المسلمين بسيطين قال رحمه الله إذا نسويت نسويت ولا تزنى أن يكون نسويت نسل أجل نسويت أنا كن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من مسلمين سقيها بأسيها فيما إلا كان القاتل والمقتول في النار التقيل بن ماجه رحمه الله بعدين يقول المسلمين بسيفيهما يسأل المسلمين بسيفيهما فالقاتل المسلمين إذا سقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم مبارك بن سحيم قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله القاتل عرفنا قال إلى أخير قتله لأن قتل المقتول منهم قال لا إن كان حديث سلامة الشهادة الفقه هي هذا المسجد هذا المسجد كل واحد يقتل الثاني لكن هذا أسرع من المسجد قتله فالقاتل والمقتول في النار هذا القاتل ظالم ومعتدي لكن هذا المقتول لأنه كان حديثا على قتل صاحبه يعني ثلاثة مسجدين كل واحد يقتل الثاني حصلت منية الحجرة فقتلوا إلى آخره إذا قتل الثاني فصاروا في النار الاثنين لأن كل واحد منهم حريص على أن يقتل صاحبه هذا معناه أن كل شخص إنسان على أذية المسلم سواء أذية أو قتل أو كباب أو شيء من هذا أنك إنسان آثم وأنك مسؤول أمام رب العالمين عما تعمل بأخيك المسلم قال رحمه الله دمنا من دمنا قال دمنا دمنا سليمان بن سعيد بن أبي عروبة أما سعد عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل المقتول في النار قال يا رسول هذا القاتل كما كان المسلم وما كان حريصا على وقت صاحبه سل سيفه توجه فيه وهذا سل سيفه توجه فيه القاتل المقتول في النار قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة منصور عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يجي المسلمان عمل أحدهما على قوة الله فهما على أجر الرجال فإذا قتل أحدهما شاهده دخلا جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن المدبر عن منصور بن المدبر منصور بن المدبر قال حدثنا ربي بن فراج عن أبي بكر رضي الله عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي المسلمان حمل أحدهم على قوة الله على أجل الرجال. يقول أبي بكر رضي الله عنه أن المسلمان حمل أحدهم السلاح على الآخر القاتل المقتول في المعتد عنه المسلمين. إذا المسلمان حمل أحدهم على الآخر البيت أو الرمح أو المدن أو شيء منها أو لوحة سكين يحمل على أخيه كان يحمل سكين ولا يحمل سكين فالقاتل المقتول في النار. فإذا قتل أحدهم ما دام متباريان بالسيفين أو بالسكينين هذه الرمحين مدام متبارزين أو بمسكتين أو بمنطقين مدام متبارزين فهم على جرق نار على جرق جهنم. انظر على هذا الجرق ربما يتحدث كل الاثنين فإذا قتل أحدهم الآخر دخل جهنم الاثنين لأنهم على جرق على جرق جهنم فإذا قتل أحدهم الآخر دخل النار. قال رحمه الله دمنا سعيد من سعيد قال دمنا رحمه الله نجل الحكم التدوسي قال دمنا سعيد من أوسد نبي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنسان الناس من جلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. نقول بالله رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال عبد الحكم السدوسي عن عبد الحكم السدوسي قال حدثنا سهر بن حنشب قال عن أبي أمامة إياك بن سعادة بن سعادة بن سعادة بن سعادة بن يقول أبو يقظ إمام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن يجر الناس من جلة يوم القيامة عبد أذهب الدنيا أخرى الدنيا عبد أذهب أخرى يعني قتل مسلما أو اجتحد عن مسلم أو فعل بمسلم أي شيء مسلم واحد مدرين إلا فعال إلا يكون المهم أذهب أخرى الدنيا بدون غيره يعني أنه قتل هذا الشخص فهذا جهنم صار في جهنم لكن قتلت كل مسلم انت في جهنم وخدت ماله وخدت وهدت الشعر وفعل شيء من النار يوجب النار فإنك في جهنم إن ذهب آخرته في الدنيا أذهب أخذ الدنيا وذهب الآخرة آخرته راحت خلاص ما عاد له آخرة يعني أجر في الآخرة انتهى خلاص ولكنه أخذ أجر في الدنيا بإذن الله يعني أخذ الدنيا وباع الآخرة فيها باع الآخرة في الدنيا أو قال بدنيا غيره بدنيا غيره يعني قتل غيره فقد قتل يا مقدم النسيان بالمدنة على رحمه الله أدوى أن يعني في جنبه على طلب أحمد المسلمة على إذن أنبعوث عن زياد سيد المنسوس على الله نعيم رضي الله عنه أما ينفعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة من تمر في العربة تستنزل العرب قتل أحمد الناس اللسان في عزق من الوضع السعيد. رسول ابن ماجه رحمه الله كتابي فتح اللسان في الجسد لأن اللسان الشعر إذا جاء الشاعر يصاهد الهجم ويجب القبيلة التي تتعاد مع قبيلته أي يجب القبيلة هذه وتلك القبيلة هذه ويجب أن يوصل إلى وقع النبي في الوقع الشيء وحتى رضي الله عنه كان يجب المشركين وكان عليه أعلى من النبي أعلى من وقع الشيء في حضورهم ويجب أن الشاعر يعرف مع مجاري هذه القبيلة ومحبينها ويشبها ويشبها بالشعر أعطي بسلام أعطي سلام يوم جاهد يقول حتى في الأرض على حتى سنة ماذا بسلامة على حتى سنة ماذا بسعر قال باوز عن طاوز على حتى سنة بياد بياد بياد بياد عبد الله بن عمرو بن العاص ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فكونوا فتنه ان تنجب العرب تنجب جميع الحرب يعني العرب تحكي بعضهم بعض يكون دماءهم ويكون الشعر أعظم من وقع السيف وأعظم من وقع الإبل أعظم من وقع الرصاص الشعر أعظم من وقع الرصاص جائعة في هذه القبيلة هي من قبيلة فتتقاتل القبيلة فتجد هذه القبيلة ويكون القبيلة وشعر هذه تتكتب من هذه فهي أعظم من وقع الإبل Thank you.